بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا فيما مضى بعض القواعد في أسماء الله تعالى من كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومر بنا أن القاعدة الأولى جعفر ما هي؟ أن أسماء الله كلها حسنى. ما هو الدليل على ذلك؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، لماذا كانت حسنى؟ نعم، لأنها بالغة في الحسن كماله وغايته، ولأنها لا تتضمن النقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ومر بنا معنى ذلك. والقاعدة الثانية، يا سهيم، أسماء الله أعلام وأوصاف. ما معنى أنها أعلام وأوصاف؟ أعلام تدل على ذات الله، وصفات تدل على ما تضمنته تلك الأسماء من المعاني. فالسميع يتضمن صفة السمع، والعليم يتضمن صفة العلم، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، والعزيز يتضمن صفة العزة، والكريم صفة الكرم، إلى آخره. طيب، أسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على الذات من قبيل ماذا يا أركان؟ مترادفة. وباعتبار ما دلت عليه من المعاني من قبيل المتباين. طيب، أحسنت. القاعدة الثالثة يا حسين، ارفع صوتك يا حسين. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور. الأول، إثبات ذلك الاسم لله عز وجل. ثاني، إثبات الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. ثالث، ثبوت الحكم والمقتضى. وإذا دلت على وصف لازم فإنها تتضمن شيئين فقط. ما هما؟ إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، وإثبات ما دل عليه من المعنى. طيب، القاعدة الرابعة، يا إبراهيم، دلالة أسماء الله على ذاته. زين، نعم، دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة ما معناها؟ ما معناها يا أحمد؟ دلالة اللفظ على جميع معناه، أو يا عبد القادر، أو براء، تفسير اللفظ بجميع ما دل عليه، أو دلالة اللفظ على جميع معناه. ودلالة التضمن تفسير اللفظ ببعض ما دل عليه، أو دلالته على بعض ما دل عليه. وبالالتزام دلالته على لازم خارجي. طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. طيب، يقول الحالة الأولى لأنه قد مر بنا أن اللازم من كلام الله ورسوله حق، لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. قال: أما اللازم من قول أحد سوى الله ورسوله من كلام العلماء ومن جرى مجراهم، قال: فله ثلاث حالات: أن يذكر للقائل، أي أن يذكر له اللازم ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، صفات الله الفعلية مثل ماذا؟ النزول، الاستواء، الرضا، الغضب، الفرح، المجيء، الإتيان ونحو ذلك، بخلاف الصفات الذاتية المعنوية مثل العلو والذاتية الخبرية كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. طيب، قال: أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني يذكر له اللازم، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يعني من ينفيها مثل الأشاعرة والمعتزلة. قال: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، يعني بعد أن لم يكن، حادث بعد أن لم يكن. قال: فيقول المثبت: نعم، ألتزم بذلك، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لا يزال يخلق، لا يزال يرزق، لا يزال يتكلم. قال: لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني لو كان البحر بطوله وعرضه وسعته، وليس المقصود بحرا معينا بل جنس البحر، وثلثي الأرض بحر وثلث يابسة، الكرة الأرضية ثلثاها بحر وثلث واحد يابسة عليه هذا العالم الذي يتصارع ويتطاحن. فلو كان البحر مداد حبر لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. وقال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن جميع أشجار الأرض أقلام، أخذنا منها أقلاما، والبحر الموجود الذي هو ثلاثة أرباع الأرض يمده من بعده سبعة أبحر، يعني يكون مثل هذا سبعة أضعاف ما نفدت كلمات الله. تصور لو كان معك ملء هذا المسجد حبر، كم تبقى تكتب سنين؟ ملء المسجد حبر كم تكتب سنين؟ لو كان معك ألف كاتب يكتبون سنوات ما نفد. طيب، لو عندك مثل البحر الأحمر آلاف السنين وآلاف الكتاب، بل ملايين الكتاب يغمسون الأقلام يكون حبرا ويكتبون ما نفد. طيب، لو كان جميع البحور التي على وجه الأرض مثلها سبعة مرات، وجميع الأشجار على وجه الأرض أخذ منها أقلام ما نفدت كلمات الله. قال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال: وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. نعم. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها، أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. نعم، يقول الحالة الثانية أن يذكر لهذا الشخص اللازم على قوله فيمتنع، يقول لا يلزم، مثل أن يقول الذي ينفي الصفات لمن يثبت لله تعالى الصفات، يثبت لله الوجه والسمع والبصر والعلم والإرادة والحكمة والرحمة، فيقول له النافي أنت إذا أثبتت لله هذه الصفات مثلت الله بالمخلوقين، جسمت، أثبتت لله جسما، كما يقول أهل التعطيل، يقولون هؤلاء المجسمة، هؤلاء الحشوية، هؤلاء يثبتون لله الوجه واليد، نحن ما أثبتنا هذا، أثبته الله. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الذي أثبت نفسه اليد، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت لنفسه الرضا، وأثبت لنفسه الاستواء، وأثبت لنفسه الوجه، وأثبت لنفسه اليدين. فيأتي المعطل ويقول يلزم من هذا أنك تمثل الخالق بالمخلوق، فيقول له ما يلزم، لأن صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به، الفيل له يد والنملة لها يد، هل معنى هذا أنك إذا قلت للفيل يد وللنملة يد أنهما سواء؟ لا، للفأر يد وللجمل يد، هل هما سواء؟ الجواب لا، الشاة لها يد وأنت لك يد، هل يدك كيد الشاة؟ الجواب لا، وإن كانت هذه تسمى يد وهذه يد، فلكن لا سواء، لأن كل شيء بحسب ما أضيف إليه، وصفات الله مضافة إليه، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن لله ذاتا ولنا ذوات، فذواتنا ليست كذات الله، كذلك لنا صفات ولله صفات، وصفاتنا ليست كصفات الله، صفاتنا تليق بنا وصفات الله تليق بعظمته وجلاله وكبريائه. نعم. قال الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. نعم، يعني هل اللازم من قول الإنسان يلزمه إن سكت إن لم يتكلم؟ هل ينسب إلى الساكت قول؟ فيقول أن يكون اللازم مسكوتا عنه، يعني الملزم ما تكلم، فهل نقول إذن يلزمه أن يكون المتكلم قد مات أو أنه لم يبلغه الإلزام؟ ما ندري، إن قال أنا ألتزم فالأمر واضح، إن قال لا ألتزم وأبطله بوجه صحيح فالأمر واضح، إن قال لا يلزمني، إن قال لا يلزمني ولم يبين ولم يوضح، فحينئذ يطلب منه الإيضاح والبيان. وعلى كل حال ليس لازم القول قولا بإطلاق، ولا ينسب إلى الساكت قول حتى يعرب عما في نفسه ويتكلم بما عنده هل ذلك يلزمه أم لا. يعني على سبيل المثال الذي يقول بالجبر، يقول إن الله خلق أفعال العباد وأن العبد مجبور على فعله، فيأتي من يقول له أنت تقول أن العبد مجبور على أفعاله، إذن الله ظالم للعباد، إذن فرعون معذور وأبو جهل وأبو لهب معذورون وإبليس معذور لأنهم مجبورون على أعمالهم. هذا يلزمه أم لا؟ يلزمه، لأن الذي يقول إن العبد مجبور على فعله وليس له حول ولا قوة والفاعل حقيقة هو الله وإنما نسب الفعل إلى العبد مجازا، فمعنى هذا تعطيل الشرع، ولا حاجة لإرسال رسل ولا إنزال كتب ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لأن الناس مجبورون على أعمالهم على حد زعم هذا، فهذا يعني إبطال الرسل والكتب والأمر بمعروف والنهي عن منكر. لو التزم به لكفر، لو قال نعم أنا ملتزم أن هذا يلزم منه أن إرسال الرسل عبث وإنزال الكتب عبث والأمر بمعروف عبث والنهي عن منكر عبث، ولذلك بعضهم عذروا فرعون وعذروا مشركي قريش، هذا لا شك أنه بلغ المنتهى في قول الباطل. وكم من الناس اليوم عند أن يحكم على غيره يحكم عليه باللازم، يقول قال كذا إذن يلزمه كذا وكذا إذن حكمه كذا، طيب ما ندري لو أخبرناه باللازم هل يلتزم أو لا يلتزم أو يرد أو يبين لك أنك مخطئ، فكيف تلزمه بشيء ثم تحكم عليه بمقتضاه ولا تدري ما جوابه عن ذلك؟ هذا لا يصلح. طيب على كل حال انتهت القاعدة الثالثة، ويأتي معنا في الدرس أو الرابعة ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها يوم السبت إن شاء الله تعالى. إلى هنا وجزاكم الله خيراً.